يسوع أنت كنزي العظيم يا منبع الرحمة والحنان كمريم أتت لديك ربي فرحت نفسي بذا المكان ما أعذب ذكر اسمك لسمعي لقد سبقتني مدى الزمان إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا الأمان جراحك يا سيدي حماية كلمك ينير للطريق وروحك يا سيدي نصيري يعينني في وجهي كل طريق ألهب بروحي قدسك حياتي وليحصل رأيي حبك الرقيب حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعظيم في غربتي في هذه الديار لست إلهي أبتغي سواك اجعل حياتي للأمان نورا يصنع كوكبي في عناك يا شبع قلبي إليك أشكي مهللا حياتي في رضاك ما أروع المنى سأحيا بسمعك يا شبع قلبي إليك أشكو مهللا حياتي في رضاك ما أروع لقائك حيث طول المدى سأحيا بسمعك